بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم هذه الليلة بأبيات ابن القيم الرائدة: أما والذي شق القلوب وأوجد المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، لأنتم على بعد الديار وقربها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. وشكر الله لفضيلة الشيخ الأخ خليل السبيعي على هذه المقدمة، وقد تكلم هذه الليلة بلسان الرضا، فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. نعم، كما تفضل، عنوان المحاضرة: هدي السلف في رمضان. بشرى سارة لكم يا معاشر الساجدين، يا معاشر المصلين، يا معاشر الصائمين. أظلكم شهر كريم، فهنيئا لكم ولنا، ونسأل الله تبارك في علاه أن يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام، يا حبيبا دارنا في كل عام. قد لقيناك بحب مفعم، كل حب في سوى المولى حرام. فاقبل اللهم ربي صومنا، ثم زدنا من عطاياك الجسام. لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. عند الإمام أحمد في المسند والنسائي بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة في أول رمضان: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين، فيه ليلة هي خير من ألف ليلة، من حرم خيرها فقد حرم. فنسأل الله ألا يحرمنا خيرها، وأن يعتق رقابنا وإياكم من النار. إن الملوك إذا شابت عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق أبراري، وأنت يا خالقي أولى بذا كرما، قد شفت في الرق فاعتقنا من النار. أيها المسلمون، يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجه وغيره من أهل السنن: إن في الجنة أبوابا ثمانية، باب يسمى باب الريان يدخل منه الصائمون، وفي الصحيح: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل أحد غيرهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. من الذي كتب؟ الله. ومن الذي فرض؟ الله. ومن الذي يجازي على الصيام؟ الله. ومن الذي يثيب؟ الله. ومن الذي يطلع على صوم الصائمين؟ الله. وفي الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشهوته من أجلي. كيف هذا؟ تصلي فيراك الناس، تزكي فيراك الناس، تحج فيراك الناس، إلا الصيام. من يدري لعلك تأكل بين الحيطان، من يدري لعلك تشرب بين الجدران، لكن علام الغيوب يراك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ويقول سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر لنا فيه ذكرى جميلة، شرف لنا، لنا يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام. رفع الله رؤوسنا في رمضان يوم استنقذنا بكتاب خالد أنزله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في رمضان. القرآن كله نزل في رمضان منجما، ثم نزل منجما إلى الدنيا، لكن في ليلة القدر نزل كلام الله وكتاب الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. فنعيش في رمضان ذكرى مجيدة لا تتكرر، وهي نزول هذا القرآن الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور، ورفع رؤوسنا وجعلنا سادة الأمم في رمضان. وذكرياتنا نعيشها في رمضان. أتدرون أن معركة بدر وقعت في رمضان؟ أما انتصر رسولنا عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ أما عاش غزوة الفتح في رمضان؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا شهر رمضان أو شيء من شهر رمضان الذي ننتظره هذه الليالي ببالغ الشوق. والناس قسمان أمام شهر رمضان، أما قسم فسر به وأتاه من الفرح ما الله به عليم، وهو مقدم على خير وعلى بر ينتظر أن يعتق من النار. فسجل اسمك في الأسماء التي تعرض على الله كل ليلة، عل الله أن يعتق رقبتك من النار. إن الفوز أن تزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. أيها الناس، تجد بعض الناس يجعل أعلى أمنية له في الحياة منصبا أو وظيفة أو مالا أو زوجة أو سيارة، وهؤلاء من أكثر الناس في هممهم ومقاصدهم. ثم أقول: والفريق الثاني يستقبل رمضان استقبالا باردا ميتا، يعيش غفلة في رمضان وبعد رمضان. فنسأل الله أن لا يجعلنا من هذا الصنف، قوم إذا دخل عليهم رمضان أمضوا ساعاته بالنوم وأمضوا ليله بالسهر في لعب ولهو وغفلة. متى يهديك قلبك وهو غافل إذا حسناته أضحت خطايا؟ ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. شهر رمضان موسم، موسم يسمى موسم العفو أو موسم الرحمة أو موسم العتق من النار. كان لبعض العظماء في الجاهلية يوم يسمى يوم العفو، هذا يوم العفو لله المدن الأعلى يشبه شهر رمضان. النعمان بن المنذر كان له يوم العفو، فيستقبل رعيته في ذاك اليوم، فمن زاره أعفاه من الإعدام ومن الحبس ومن الضرائب. ولكن لله المثل الأعلى، من أراد العفو فلينتظر هذا الشهر. ففي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والصلوات والصلاة إلى الصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: كفارات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وهذا فيه فهم خاص ربما يجهله كثير من الناس. يا أيها الصائم، يا من ينتظر رمضان ويظن أنه إذا صام رمضان كفر حتى الكبائر التي اقترفها بين رمضانين، لا، هذا للصغائر. لا بد أن تجتنب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ترى بعض الناس يظن أنه إذا ارتكب الكبائر وترك الواجبات والفرائض وصام رمضان كفر الله عنه ذاك، وهذا خطأ في الفهم وضلال في العقل. حتى تجد بعضهم إذا دخل رمضان أحيا، فإذا انتهى رمضان عاد إلى حالته الأولى وإلى سيرته الأولى، وهذا خطأ. يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي الله فرح بصيامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إقبال السلف في رمضان، كان رمضان عند السلف الصالح أمنية، وكان بعضهم يهنئ بعضا برمضان، ويبشر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، ويجدونها فرصة لا تتعوض، لأنك لا تدري أيها المسلم هل يعود عليك رمضان أو لا، ولا تدري هل يتكرر عليك أو لا. أما عاش معنا الآباء؟ أما عاش معنا الإخوة؟ أما صاحبنا قوم صاموا في رمضان المنصرف ثم لم يصوموا هذا رمضان القادم؟ أين ذهبوا؟ أخذهم هاذم اللذات، مفرق الجماعات، موسم البنين والبنات. ثم رجوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. إقبال السلف سيدهم وخيرهم رسولنا عليه الصلاة والسلام. اسمعوا إلى حاله في رمضان. جعل رمضان مدرسة روحية يجدد لقاءه بربه تبارك وتعالى. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. هذا عموم لا خصوص له، عموم لا خصوص له، كان أجود الناس. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. في هذا الحديث قضايا: أولها مشروعية كثرة قراءة القرآن في رمضان، ثانيها البذل والعطاء في رمضان، ثالثها مدارسة القرآن في رمضان، رابعها إن من بركة قراءة القرآن أن تنفق المال. قال الإمام الزهري: هذا رمضان شهر قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك إذا دخل رمضان إمام دار الهجرة أغلق على كتبه وامتنع عن الفتيا وأقبل على القرآن. وذكر ابن حجر أن الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 ختمة، ذكرها ابن حجر بسند ثابت صحيح، وأنا لا أتكلم عن سنية ذلك لكن عن وروده عن الشافعي بالذات. وذكر الحافظ أيضا عن البخاري أنه كان يختم القرآن في رمضان 30 مرة. وكان الإمام أحمد يختمه في كل أسبوع، فإذا دخل رمضان ختمه في الأسبوع في الليل مرة وفي النهار مرة. ورسولنا عليه الصلاة والسلام كان يعرض مع جبريل الذي نزل عليه بهذه الآيات البينات القرآن في رمضان مرة، فلما كان في آخر رمضان يعيشه من آخر حياة صلى الله عليه وسلم عرضه عليه مرتين ودارسه عليه مرتين. وفي الحديث من القضايا جوده عليه الصلاة والسلام، الجود من العدم، الجود من الفقر، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. يقول ما قال لا. وفي مسند أحمد بسند صحيح عن جابر قال: سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وأستغفر الله. طلبه مسألة أعطني، قال: لا وأستغفر الله، يعني استغفر الله من لا، لأنها كلمة صعبة. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت له نعمة. وعند البخاري من حديث سهل بن سعد قال: أهدت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا، فقالت: يا رسول الله، هذا الثوب نسجته لك. فأخذه صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فعرض له رجل فقال: يا رسول الله، أعطني هذا الثوب. فدخل صلى الله عليه وسلم في البيت وخلعه ولبس ثوبا آخر وأعطاه الرجل. فقال الصحابة للرجل: فعل الله بك وفعل. لبسه صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، ثم سألته هذا الثوب وتدري أنه لا يرد أحدا؟ قال هذا الرجل: والله ما سألت هذا الثوب إلا ليكون كفني. فكان كفنا، وما أحسن الكفن، كفن لبسه صلى الله عليه وسلم، كفنا مس بشرته، كفنا على جنبه. ألا إن وعد الجزع أضحى ترابه من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانبه بردا. هذه من تأملات الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان يعيش رمضان دعاء منقطع النظير. وعند أبي داود بسند صحيح: للصائم دعوة ما ترد. متى تكون؟ قبل الإفطار، إذا ضمئت كبدك، إذا جاع بطنك، إذا أحسست بالجوع وحرارة الجوع. من الذي جوعك؟ لمن جعت؟ لله. لمن ضمئت؟ لله. لمن تعبت؟ لله. لمن سهرت؟ لله. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضعكم ألمه. فقبل الغروب ارفع يديك، قبل أن تأكل الثمرات والماء، ثم ادع بما تيسر، لك دعوة ما ترد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورمضان أيها الأخيار شهر التوبة. أذنبنا، أسأنا، قصرنا، أخطأنا. كيف أذنبنا؟ أكلنا النعم فما شكرنا، ورأينا المنكر فما نهينا ولا أتمرنا، وتناولنا نعم الله عز وجل فما قمنا بحقها وما يجب علينا نحوها، وأخطأنا كثيرا، وحان منا في الموسم المقبل أن نعلن استسلامنا لله وأن نعود إلى الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ويقول سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. رمضان هذا هو موسم للتوبة، أن يعود العاصي من معصيته إلى الله، الذي كان يرتاد المقاهي لاهيا لاغيا أن يرتاد المساجد، صاحب المجلة الخليعة أن يقبل على القرآن، الأغنية الماجنة أن يقبل على التلاوة، أن يبكي، أن تدمع عينه، أن يسلم قلبه إلى الله، فيا رب ها أقبلنا إليك، اللهم لا تنهي رمضان إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور، وبشرى لكم، أبشروا وأمنوا في ربكم ما يسركم. ترى لو كان التعامل مع البشر ما كانوا رحمونا، وما كانوا عفوا عنا، وما كانوا قبلوا حسناتنا، ولو كانت الخزائن بأيديهم لما أنفقوا، لكن تبارك الله رب العالمين يقول يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه مسلم. وعند الترمذي وأحمد من حديث أنس صحيحا، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيا رب غفرانك ورحمتك. ترى الناس تعاملهم مع الناس شديد، ولكن لله الحمد أن جعل الحساب بيده. يقول سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، من يوقع على قرار مغفرة الذنب إلا الله، من يملك أن يغفر سيئاتك إلا الله. فسبحانه وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني إسرائيل عابدا كان يقول لأحد العصاة من بني إسرائيل تب إلى الله، العابد يقول العاصي تب إلى الله، قال اتركني أنا وربي، فقال له مرة ثانية تب إلى الله، قال اتركني وربي، قال تب إلى الله، قال اتركني وربي، قال والله لا يغفر الله لك. سبحان الله، ما هذا التألي؟ أيملك خزائن السماوات والأرض؟ أبيده رحمة الله؟ عنده صدق الغفران أو الحرمان؟ قال الله عز وجل لأنه نودع في الألوهية، قال من الذي يتعلى علي، من هذا الذي يتعلى علي، أشهدكم يا ملائكتي أني غفرت لهذا العاصي وأحبطت عمل هذا العابد فليستأنف العمل. ليثبت سبحانه وتعالى أنه يغفر ويرحم وأنه ينفع ويضر ويحيي ويميت. تبارك الله رب العالمين. ذكرياتنا في رمضان، كانت أعلامنا مرفوعة في رمضان، يوم كنا نسجد لله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم في بدر كما قلت لكم انتصر ورفع لا إله إلا الله، يقول حسان وبيوم بدر إذ يصد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد، وهذه هي القيادة العليا والفتح في رمضان، وصلاح الدين هاجم الصليبية وكسر الصليب في رمضان، يوم الجمعة في رمضان انتصر تلك المكارم ولا كعبان من لبني وهكذا السيف لا سيف في ذي يدي. وقال أهل العلم أكثر المعارك الإسلامية وقعت في رمضان، فنصرنا الله عز وجل، فنسأل الله أن يرينا نصره الأكيد في رمضان. البيت الإسلامي في رمضان، لا بد أن البيت أن يتحول إلى بيت الإسلامي في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان بالخصوص أن نعيش معالم رمضان. ما هو البيت الإسلامي؟ بنيان أسس على التقوى، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. من المسؤول عن هذا البيت؟ الأب، الأم، الزوجة، كلهم يشتركون في المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولعله سوف يأتي إن شاء الله ما يمكن أن يلمح عن مواصفات هذا البيت وصفات هذا البيت الإسلامي الذي يستاهل المغفرة والرحمة من الله رب العالمين. ما هي أخطاؤنا في رمضان التي تتكرر؟ هذه بعض الأخطاء. ضياع الوقت، كثير من الناس يضيع الوقت في رمضان، ليله سهر. هل سمعت بأمة تلعب البلوت في ليالي رمضان؟ الله عز وجل يعتق الرقاب من على العرش وهذه الأمة تلعب البلوت في الأرض؟ الله عز وجل يقول في الثلث الأخير من الليل هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأجيبه؟ متفق عليه. وهذه الأمة تلعب البلوت وتسمع الأغنية والموسيقى وتعيش الليلة الحمراء في الليل، فأين رقابتها وأين عودتها إلى الله؟ ضياع الوقت. أمة لا تقدر الساعات إلا من رحم ربك. يقولون بالاستقراء أرخص وقت عند المسلمين. الأمم الأخرى تهدر مصانعها ومعاملها منتجة معطية، وهذه الأمة إن لم تهتدي بهدى القرآن والسنة ضاعت. فإذا تركنا هذا الدين القليل الذي نحمله أصبحنا ضائعين، لأن ما نحمل دنيا، ما ننتج، ما نقدم للبشرية مصانع ولا شيء ولا منتجات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قرأت عن سفيان الثوري أنه جلس في الحرم مع رفقة معه، فقالوا له اجلس يا أبا سعيد حدثنا، يعني من حديث مجالسنا قصص ماجريات الحياة. قال احبس الشمس وأحدثكم. معنى الكلام يقول هل تستطيعون أن تمسكوا الشمس التي تنقض الأعمار ليحدثكم؟ من يضمن لي الدقائق التي أصرفها معكم؟ من يعيدها لي يوم القيامة؟ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال بعض أهل التفسير نفس المؤمن تلومه يوم القيامة تقول فيما صرفت عمرك، فيما صرفت وقتك. وقال الحسن البصري ما من نفس إلا تلوم صاحبها يوم القيامة. يقول المؤمن لنفسه لما أكلت هذه الأكلة، ولما شربت هذه الشربة، ولما جلست هذا المجلس، ولما قلت هذه الكلمة. ويقول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وسيعلم الذين فوتوا أعمارهم في الضياع ما هو الثمن يوم العرض الأكبر، ينفقونها من أعمارهم ويقدمونها من أغلى ما يملكون إذا أوقفوا يوم العرض الأكبر. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وليته سهر في طاعة. لكن كثير من الناس جعل رمضان موسم للضياع، يلعب البلوت، الأغنية، السهرة، مطالعة الفيلم المهدد، الفيديو المخرب إلى صلاة الفجر، ثم يصلي إن كان بقيت فيه لمعة من خير يصلي الفجر ثم ينام جيفة إلى صلاة الظهر، وبعضهم لا يستيقظ إلا قم العصر. أين معاني رمضان؟ كذلك من الأخطاء النوم في النهار. الله جعل الليل سباتا والنهار معاشا، وهم حولوا الليل إلى النهار فجعلوا النهار نوما والليل ضياعا. فتجد بعضهم ينام الليل النهار كله فلا يجد ظمأ ولا جوعا ولا مشقة، وقبل الغروب يستيقظ بنومه وكسله وخموله، لا قرأ قرآنا ولا ذكر ذكرا ولا تنفل بنافلة ولا دعا الحي القيوم، وقد ضيع حياته. ترى من الأخطاء الوخيمة كثرة النوم في النهار. وأنا رأيت لبعض الفقهاء من الشافعية تساؤلا من نام النهار كله هل يصح كله هل يصح صومه أم لا، وهو استفتاء عجيب. والحنابلة يرون صحة صومه، وكأنها مثل يعني مثل الجرباء التي يضحى بها، يعني يرون هل يجوز أم لا. أما الأجر فشيء آخر. إنسان ينام من صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا للظهر والعصر ثم ينام إلى المغرب، أين معاني الصيام؟ لأن من معاني الصيام أن تذوق الجوع كما ذاقه الفقراء، وأن تذوق الجوع كما ذاقه المساكين، وأن تذوق الجوع كما ذاقه أطفال اللاجئين والمجاهدين. ومن معاني الصيام أن يكثر شهوتك وشبهتك وأن يرد قلبك إلى الحي القيوم، لأن الله يقول لعلكم تتقون، وهذا ما يحصل إلا بالصيام، أن تذوق الجوع. لأن كثيرا من الناس ترى ما يعرف الجوع، بعضهم يعيش 40 سنة ما يجوع مدلل، لا الشمس تمسه ولا الجوع يذوقه ولا الظمأ يحس به، في نعيم مقيم، الموائد والأكلات والشراب والثياب والنعيم. فأراد الله أن يذيقه الجوع ليرى جوع الجائعين. يذكرون أن ملكة بريطانيا في عهدها قام الناس مظاهرة يطلبون الخبز، أهل الشارع الجمهور ماتوا يريدون كثرة الخبز اليابس، حفوا بقصرها يقولون الخبز الخبز. فخرجت من النافذة قالت اسرفوا لهم من البسكويت هذا حتى نأتي بالخبز، لو كان هناك بسكويت ما طلبنا الخبز. لأنهم يظهر هؤلاء أهل النعيم والترف يظنون الناس كلهم مترفون، وهذا لا بد أن يذوق الجوع، لا بد أن يرى الذين ينامون على الأرصفة، أطفال أفغانستان، الجائعين في السودان، اللاجئين في أرحاء الأرض الذين لا يجدون خبزة، يذوقوا هذا في رمضان. وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء الصوم هذا ينهي الشهوة العارمة، ويحد من طغيان النفس، ويسدد مسالك الشيطان التي تجري، لأن الشيطان يجري في الإنسان مجرى الدم. والصائم إذا صام قل طعامه وشرابه، فضمرت عروقه من الدم، فقل سعي الشيطان في عروقه. وأنا سمعت كلمة لعالم أعجبتني، عالم مطلع يعرف الإعجاز العلمي، يقول: إنما هذا من الورد الذي يشم ولا يعك، اقبلوها إن أردتم. يقول: إنما جعل صلى الله عليه وسلم صيام الثلاثة الأيام البيض، لأن المد يكثر فيها، البحر يمد مع الليالي القمراء، ترى البحر وأنتم تعرفون في شريف علمكم أنه يمد في الليل بسبب القمر، ضوء القمر بقدرة من الباري سبحانه، ويصيبه الجزر في الليالي الظلماء. قال: والدورة الدموية مثل مد البحر، تمتد مع ثلاثة الأيام، 13 والرابع عشر والخامس عشر مع القمر، فيزداد ضخ الدم، ويزيد الشيطان من عتوه وتمرده. فطالب صلى الله عليه وسلم المسلم من باب الاستحباب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر أيام البيض. هذا جيد ولا يعارض النصوص والحمد لله، وفيه خير كثير إن شاء الله. ومن الملاحظات على الناس وهي الأخطاء التي نقع فيها كثرة الأكل في رمضان. يقول الغزالي في الإحياء: من مقاصد الصيام أن تخفف الوجبات، فإذا جمعت الإفطار والغداء والعشاء بعد صلاة المغرب ما كأنك صنعت شيء، أنت جمعتها دفعة واحدة. والذي يلاحظ على الناس أنهم يذهبون أوقاتهم وأموالهم في رمضان فيعددون من الأشكال ما الله في عليه، والأسواق بعد ليالي سوف تراها تمتلئ بالمارة والمشترين من كل الأنواع، من أحمر وأصفر وحلو ومر وليل ونهار ومطعوم ومشروب ومكسور وملتوت ومفتوت، حتى تجد المائدة ما تعرف ماذا تقرأ من الأسماء. وبعضهم يأكل من كل نوع لقمة كالمأمون ثم يقوم للصلاة وقد بقي الطعام بحاله، وهذا ترى فيه نظر حتى في الطب. وقال أهل الطب: إذا نوعت المطعومات أصبح الجسم قابل الأمراض، وما أصبنا بالأمراض وكلها بإذن الله، لكن من أسبابها تركيب الغذاء الذي أكثرنا منه، الحلويات والمشروبات والقلويات والحمضيات والحلويات وما أدراك، هيهات هيهات. فهذه هي من الأسباب، وفيها أمور منها أنها خسارة في المال، ونعوذ بالله من قوم أذهبوا أموالهم في بطونهم وأجسامهم، هذا يأتون يوم القيامة وهم من أفقر الناس، الناس دفعوا أموالهم لإطعام المساكين ولإعطاء المحتاجين، وهؤلاء فقط في المطاعم والمشارف. صح عن ابن عباس مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم أن الله يقول يوم القيامة للعبد: يا ابن آدم جعت فلم تطعمني، قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان جاء فما أطعمته؟ أما إنك لو أطعمته وجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان ابن فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته وجدت ذلك عندي؟ فالله الله في إنفاق ما زاد من الأطعمة والأموال للفقراء والمساكين، فإن والله نعرف أسرا ونعرف بيوتا كثيرة يعيشون همس رمضان النفقة في رمضان. الأمر الثاني أن فيها إرهاق للأهل، إرهاق للأم وللزوجة وللأخت، بل كثير من النساء ما يعبدون الله في النهار لأنها مشغولة بالإفطار، إذا قامت الضحى من بعد نومها تبقى في المطبخ تشتغل وتحضر وتطبخ وتقلي وتنفخ إلى صلاة المغرب، وعرقها يتصبب كأنها في الجبهة من أجل هذه البطون، وهذا أمر معلوم، حتى بعض النساء ما تقرأ من القرآن شيء، إنما هي في القلويات، وما بقي إلا أن يستدعى الدفاع المدني في المطبخ، الحريق خطر ممنوع الاقتراب بسبب الشربة والسمبوسة واللقيمات والطعميات والرز المحروق والرز المفلفل والأبيض والأحمر والأصفر، فتبقى في هم تحضر هذا وتسحب هذا، فأين معاني رمضان في حياة المرأة؟ لماذا ما نكتفي بثلاثة أنواع أو بأربعة؟ التمر وشيء من الخبز وشيء من الشربة وشيء من الرز فقط، هكذا أربع أنواع نرتاح ونريح. أما 30 شكلا أو 40 شكلا فهذا ترى في خطأ في الحسبان، وحتى ترى بعض الكفر غير المسلمين ما يفعلون هذا من باب اقتصاد في حياتهم، لأنهم أجادوا ترى في الحياة، أجادوا في الطعام وأجادوا في الشراب، كما قال سبحانه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ومن الملاحظة أيضا عدم الاستفادة من دروس الصيام، فإن بعضهم أخذ الصيام عادة، يدخل عليه رمضان يبارك لجيرانه برمضان ويبارك لهم بالعيد، لكن يخرج رمضان ينسرف عليه ما تأثر ولا تغير في حياته، فإذا هو الذي يشرب الدخان في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، وإذا هو المغني المطبل في رمضان وغير رمضان، وإذا هو عاق الوالدين في رمضان وغيره، وقاطع الرحم والعياذ بالله في رمضان وغيره، والمغتاب في رمضان وغيره، فأين أثر الصيام؟ أين أثر الصيام؟ ترى يا أيها الأحباب وأنتم أدرى، ليست الحكمة من الصيام أن تجوع وأن تضمأ، فالله غني عن جوع العبد وعن ضمئه، والرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في جوعه أو في صيامه أو كما قال صلى الله عليه وسلم أبدا، بل المقصود رجع النفس وتربية النفس وتهذيب النفس. يا فضلاء يا نبلاء، هذا برنامج مقترح للصائم وهو نسبي لك أن تحول فيه وليس واجبا، إن من وجهة نظر ومن باب النصيحة للأحبة بعد الفجر، دائما هذا الوقت مبارك ودائما يضيع منا هذا الوقت وهو مستهلك، يضيع الناس بالنوم أو بالشروط أو بالغفلة. في عند أحمد والترمذي من حديث أبي صخر الغامدي مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم يقول بارك الله لأمتي في بخورها، وأبرك وقتا في الحياة بعد الفجر، فأنا أقترح للصائم بعد الفجر أن يجعله في المسجد والمرأة في مصلاها، يذكرون الله عز وجل حتى طلوع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس صلى المصلي ركعتين. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح في جماعة، انتبهوا في جماعة، ثم جلس في مجلسه الذي صلى فيه يذكر الله عز وجل حتى ترتفع الشمس ثم صلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وهو حديث صحيح فيما رأيته، وقد صححه بعض الفضلاء والعلماء، وهذا مكتب عظيم. تصور جلسة ساعة تكسبك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. ولكن من صلى الفجر في جماعة، وعند مسلم في الصحيح عن جندب بن عبد الله البجلي من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلبنكم الله من ذمتي بشيء، فإنه من طلبه أدركه ومن أدركه كبه على وجهه في النار. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. لما تركت صلاة الفجر في الجماعة فتح الدور للواقعين في المخدرات وللقاطعين الآباء والأمهات ولعاصين رب الأرض والسماوات وللساقطين في الأغاني الماجنات والمجلات الخليعات والمسلسلات المخربات، هذه لما تركت صلاة الفجر في الجماعات. ثم بعد ذلك ينام العبد ليرتاح، لأن غالب الناس يسهرون في رمضان في العبادة أو في غير ذلك، فينام الإنسان حتى يبدأ دوامه، ثم يقوم فيتوضأ، والوضوء سلاح المؤمن والطهور شطر الإيمان كما عند مسلم عنه عليه الصلاة والسلام، فيصلي ركعتي الضحى إذا استيقظ في الحاشرة أو ما يقاربها أو قبلها، وركعتي الضحى خير من الدنيا وما فيها. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى أبا هريرة بثلاث، قال أبو هريرة لا أدعهن حتى أموت، ركعتي الضحى وصيام 3 أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. ومنها حديث كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تصبح بين 2 وتعين الرجل على دابته، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، ويجزي من ذلك 2 يركعهما أحدكما من الضحى، فالله الله في ركعتي الضحى. ثم يذهب الإنسان إلى عمله أو كسبه أو دراسته أو سوقه أو دكانه، لأن هذا الإسلام حركة وحياة، الإسلام في السوق والإسلام في الدكان والإسلام في المكتب والإسلام في الفصل، وليتجنب اللغو والذين هم عن اللغو معرضون، وليكثر من الذكر. وأقترح على المسلم أن يكون مصحفه في رمضان في جيبه، وإن كان حافظا فليقرأ من حفظه، وإن كان لا يقرأ القرآن أميا فليكثر من التسبيح والتحميد والتهليل، فهي غروس الجنة، وهي الجنة قيعان كما في حديث الترمذي، وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وليحفظ أو ليردد ما يحفظ من السور، ثم يصلي الظهر في جماعة. وحذاري حذاري يا أيها الإخوة من تفويت الجماعة، بعض الناس يفوت الجماعة حتى في رمضان، وهذه خطيئة كبيرة، بل يرى كثير من أهل العلم وهو القول الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، رواه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصحه ابن تيمية وعبد الحق الإشبيلي، وهو صحيح. فالله الله في صلاة الجماعة خاصة في رمضان. ثم يواصل في عمله أو في عبادته حتى تأتي صلاة العصر فيصلي، أما من بعد العصر فهو وقت القرآن إلى الغروب. وأرى أن تخفف أعمال الدنيا بعد صلاة العصر، وأن يتشغل الإنسان بالمصحف وفي المسجد أحسن. وكان السلف يجلسون في المسجد في رمضان بعد العصر. وأرى أن تبقى في مسجدك إذا لم يكن لك غرض في بيتك، فإن ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم السكينة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فأطلب يا أخي مني ومنك أن نبقى في المسجد بعد العصر لنقرأ كتاب الله عز وجل ونردده ونعيش معه ونتأمله. وإذا اقترب الغروب فعليك بالدعاء وارفع قصة البراءة، وعليك بجوامع الدعاء الماثورة عن معلم الخير عليه الصلاة والسلام، كدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ودعاء اللهم من يسألك العفو والعافية، ودعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وغير ذلك من الأدعية. ثم تفطر على الإفطار الذي ورد في السنة وهو الرطب، فإن لم يكن رطب فتمر، فإن لم يكن تمر تحسو حسوات من ماء، ولك دعوة ما ترد. وعليك أن تعجل إفطارك إذا سمعت الأذان وغربت الشمس، ولا فالصحيح لا يزال الناس بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فعليك أن تبادر بالإفطار وأن تذكر الله عز وجل على نعمة الإفطار، وأن تحاول أن يكون إفطارك على رطب أو على تمر. يقول أهل العلم إن من لطائف هذا الدين ومن أسراره أن جعل الإفطار على شيء من الحلى، لأن المعدة الخالية لا يناسبها إلا الحلى، فجعل صلى الله عليه وسلم رطبا أو تمرا. فتفعل ذلك ثم تقوم لصلاة المغرب بعد أن تفطر بالرطب وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وتجد الإنسان الذي يشقى ويتعب في العبادة إذا اقترب منه إفطاره ففرح بهذا الإفطار وسر به، ويسترح إذا لقي الله يوم العرض الأكبر. وبعد صلاة المغرب تعود إلى الإفطار إلى صلاة العشاء، وعليك أن تخفف من الإفطار نسبيا، لأن بعض الناس يشتغل شغلا عارما في الإفطار هذا حتى ما يستطيع أن يصلي التراويح مع الناس، ويصبح مقعد ممنوع أو ما يستطيع القيام للصلاة، وتجده يتدحرج إلى المسجد تدحرجا، لأنه جعل على بطنه مخلاه من الطعام من كل ما لذ وطاب وأفلت يده، وهذا أساس الكسل. بل الإنسان يأكل إفطاره على فترات، لا بأس أن يأكل شيء ثم يترك بعد التراويح شيء حتى يستطيع يقوم للعبادة نشيطا ولا يصلي صلاة التراويح جارس أو مغمى عليه. هذه مسألة. بعض الناس يقول بعض الناس يشرب من الشوربة هذه حتى لو ضرب في قدمي خرجت من أذني، وهذا مثل كالوردة ثم لا تؤكل، وقد لا يحدث هذا. ومن ذلك الجلوس بعد العصر في حديث عند أبي داود وهو صحيح فيما رأيت، ولو أن بعض الفضلاء يحسنونه. يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة، وهذا فضل عظيم أحسن من عتق أربعة أنفس. فاجلس من العصر إلى صلاة المغرب واحتسبها في سبيل الله عز وجل. ومنها صلاة العشاء والتراويح. أما صلاة العشاء جماعة فقليل من الناس من يترك ذلك، لكن صلاة التراويح يتفلت كثير من الناس، خاصة من النشء والجيل يتفلتون إلى ملاعب الكرة أو إلى التنس والطاولة أو إلى دور السباحة أو إلى اللهو واللعب فحذاري حذاري من هذا. صلاة التراويح من أعظم ما يكون ومن أحسن ما يكون. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وابن حبان: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. حديث صحيح. إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لو صلى بك الإمام 11 ركعة وصليت ما حتى ينتهي كتب الله لك أنك صليت الليلة كلها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألا تريدون هذا الأجر؟ والقيام هنا صلاة التراويح فيما أعلم، والله أعلم. وبالمناسبة ترى السنة والأقرب للسنة وهو نص أهل العلم وعليه كلام الأئمة من المحددين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة لحديث عائشة في الصحيحين. فأرى أن الأئمة يقتصرون على 11 ركعة بخشوع وخضوع أقرب للسنة، ويخففون على الناس ويتدبرون كتاب الله، هذا الأقرب لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا مسألة في صلاة التراويح فليحافظ عليها العبد. ثم يعود إلى بيته بعد التراويح، فإن أراد أن يزور قريبا داره أو صديقا أو يستقبل أحد الناس استقبله، وأرى أن يكون له قبل السحر إرفاعه ولو قليلا ليرتاح جسمه. أهل الطب يقولون لا يعوض نوم النهار نوم الليل أبدا. سبحان الله، مهما نام الإنسان في النهار لا يعوض نوم الليل، لأن الله جعل النهار معاشا والليل لباسا وسباتا فترتاح. والسر في ذلك يقول بعض الأطباء الجهاب له: إن الخلايا التي في الجسم لا تنام إلا في الليل، لأن الشمس تغرب، فإذا غربت الشمس نامت الخلايا، أما في النهار فما تنام، تبقى متحركة ولو نمت أنت. ولذلك يوصون أن يكون لك ولو ساعة من الليل تنامها، هذا قبل السحر تنام ولو قليلا تتلين ويرتاح جسمك، ثم تستيقظ للسحر فتتوضأ وتصلي ما تيسر ولو ركعتين أو أربع وتدعو الله عز وجل. ودعاء السحر من أحسن ما يكون. قلت لليل: هل بجوفك سر عامر بالحديث والأسرار؟ قال: لم ألق في حياتي حديثا كحديث الأحباب بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الحسن البصري رحمه الله: أمد الليل بالصلاة فلما أتى السحر استغفروا. وقال بعض الفضلاء: عجيب، حتى في السحر وهم كانوا في عبادة وفي قيام يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. وهذا أحسن ما يكون، أن تقوم من بعد العبادة والتعب وتقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله، كأنك كنت مقصر، كأنك أتيت بمعصية، وهذا علامة التوفيق والقبول بإذن الله. ثم تتسحر على بركة الله. أيها الإخوة، السحور فيه بركة، ولا توصي حريص، أنا أدري بهذا، لكن من باب التنبيه يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: تسحروا فإن في السحور بركة. لكن أنا أعرف كثيرا من الشباب ما يتسحرون، يتعشون ولا يتسحرون، ليس المقصد هو الأكل لذاته، لكن السحور لمقاصد، منها مخالفة أهل الكتاب. فصل ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، حديث عمر بن عاص في السنن وهو حسن، وهو فارق بيننا وبين أهل الكتاب. أهل الكتاب هؤلاء علينا أن نخالفهم، يشرطون ونغرب، ويغربون ونشرك إلا ما أتت فيه النصوص، ومنها أنك تدعو الله في السحر، ومنها أنك تستعين به على طاعة الله، لأنه قد يطول عليك اليوم، اليوم قد يطول طويل، يكون طويلا، أو فعليك أن تستعين بهذا السحر على طول النهار، ومنها أنك تحمد الله على النعمة، ومنها أنك تتبع سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قيل لزيد بن ثابت والحديث في الصحيحين: كم كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وأذان الفجر؟ بماذا يقدر؟ لو كنا نحن، كان قال أحدنا: مقدار ما تدور على الرياض مرتين أو مرة، ما نعرف إلا التنشية أو الروحات، أو من مقدار ما تأكل وجبة وتغسل يدك منها. قال: مقدار قراءة 50 آية. لله درف ما أحسن هذه الإجابة. 50 آية يقرأها الإنسان بين أن يكف عليه الصلاة والسلام إلى أذان الفجر، يقدر بربع ساعة أو بثلث ساعة، على أن من أكل حتى يؤذن له ذلك. إن بعض الناس يبقى يأكل حتى يؤذن ولا يكف، فإنك تجد بعضهم يسأل يقول: بقيت حتى الإقامة أكل. وعند أبي داود والحاكم: إذا رفع أحدكم الإناء في يده وسمع الأذان فلا يضع الإناء حتى يقضي نهمته، هذا إذا قدر أن الإنسان ضايقه الوقت وهو يأكل فرفع اللقمة فسمع الأذان يأكل هذه اللقمة، أو رفع الإناء وسمع الأذان فليشرب. أما أن يستحدث عملا بعد الأذان فلا، لا يرفع لقمة بعد الأذان ولا يرفع إناء بعد الأذان، لكن الذي وصل إلى يديه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمة رخص لهم في هذا، هذا هو الصحيح. لكن أرى أن يكف قبل الأذان في فترة ثلث ساعة أو ربع ساعة يتأمل فيه الإنسان ويستغفر ويتوضأ ويبادر المسجد، وحذاري أن ينام، هذا ليس محرما لكن خشية أن تفوت صلاة الفجر جماعة أن ينام بين السحور والفجر، بل يذهب متوضئا إلى المسجد وينتظر صلاة الفجر مهللا مكبرا داعيا مولاه سبحانه وتعالى ويحضر صلاة الفجر في جماعة. هذا جدول نسبي تقريبي يقبل وجهة النظر، ولعل عندك جدولا أحسن منه ولكن من باب التواصي. أيها الإخوة الكرام، لرمضان خصائص، منها خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذا بقية الخلوف الرائحة التي يخرجها الإنسان بعد الجوع أطيب عند الواحد الأحد من ريح المسك. وأنت تتذمر، ترى تتذمر لو شممت رائحة صائم ترى تتذمر ولا تصبر، لكن الواحد الأحد جعلها أحسن من ريح المسك. ودم الشهيد في المعركة يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، فما أحسن أثرين، وما أحسن لون وطعم. أما اللون والرائحة والطعم واللون، أما اللون فلون دم الشهيد في المعركة، وأما الرائحة فرائحة خلوف فم الصائم. في ابن ماجه حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا حديث لا يصح بل هو أقرب إلى الوضع، وهو موقوف على بعض الصحابة ولا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الصحيح أن تستاك أول النهار وآخر النهار. والشوافع يقولون صحيح لا تستاك إلا أول النهار وبعد الزوال لا تستاك، وهي رواية للحنابلة، وهذا خطأ مخالف الأدلة. وحجته أو ولهم استنباط في ذلك يقولون لأنك لو تسوقت بالسواك أذهبت الخلوف الذي هو أحب عند الله من ريح المسك، وهذا ليس بصحيح، لأن الخلوف يأتي من المعدة ما يأتي من الفم، ومهما استك لا ينقطع هذا الخلوف، فبطل ما قالوا سندا واستنباطا. وفي حديث عامر بن ربيعة الصحيح عند الترمذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي ولا أعد وهو صائم، وعلقه البخاري لأنه ليس على شرطه، بل يكفي في ذلك عموم حديث أبي هريرة مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، وهذا عموم في رمضان وفي غيره. ومنها استغفار الملائكة للصائمين، استغفار الملائكة للصائمين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن استغفرت لهم الملائكة، فإن هذا ثبت في أحاديث كثيرة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا حديث حسن ثابت. ولكن الملائكة تستغفر كذلك للصائمين وتسأل الله لهم القبول والتوبة. ومنها تزيين الجنة في رمضان، تزين الجنة لأولياء الله عز وجل في رمضان، ومن خصائص رمضان أنها تصفد مردة الشياطين. وهنا لعلك تسأل سؤال تقول أجل ما يصبح عند الإنسان شيطان، أجل نرتاح من الشياطين، مع العلم أننا رأينا بعض الناس يقتل في رمضان، وبعض الناس يزني في رمضان، وبعض الناس يسرق في رمضان، فين شياطين؟ يعني أطلقت باستثناء بعفو وبقية الشياطين صفدت؟ أجاب الحافظ ابن حجر فقال لا، بل هي المردة التي تصفد، وأما غيرها فلا. صدق، يعني المردة هؤلاء الشياطين الأقوياء الرؤوس الذين لهم مسح شامل وقوة فريدة في إغواء الناس، هؤلاء المردة يصفدون، أما بقية الشياطين الضعاف فيبقون يزاولون أعمالهم حتى في رمضان. وهذا استنباط عجيب، ولله در ابن حجر وسبقه بعض الحفاظ قبله، لكن هذا صحيح. وتجد ترى يقل ثقل للمعاصي والحمد لله في الناس وحتى الجرائم في رمضان، لأن الشياطين تصفد وتنكسر الأرواح والقلوب تضمر، فلله الحمد. ومنها أن تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، تفتح استعدادا لقبول عباد الله عز وجل وتهيئة وكرامة لهم، وتغلق أبواب جهنم، نسأل الله أن يغلق عنا وعنكم أبواب جهنم. ومن خصائص رمضان أن فيه ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، وهي في العشر الأواخر، ولم تحد، إنما هي في الأوتار، وفي الليلة 27 أرجع، ويوفق بها من وفقه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يوفق بيننا وبين ليلة القدر. وفي الصحيحين مرفوعا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين، وهذا أول أو في أول الكلام ينبغي أن يكون: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله لا يحمل إلا الإيمان، واحتسابا صادق النية محتسب الأجر على الله. وأنبه على بعض الأمور التي يقع فيها الصائمين أو بعض الصائمين، فمنها سماع الغناء، فإنه محرم خاصة في رمضان، بل محرم في رمضان وفي غيره، لكن كثير من الصائمين يقعون في سماعه فلا يتغير في بيتهم شيء. المعازف واللهو والموسيقى والأغنيات بأنواعها، وهذا دمار للروح وإفساد للصوت. ومنها الغيبة، فإن أحدهم لا يتحاشى من الغيبة، والذي يظهر والله أعلم أنها لا تفطر لكنها تذهب الأجر. ولا ترى ابن حزم توقف عند هذه كثيرا، وبعض الناس من الأقوال الضعيفة يرون أن الغيبة تفطر وأن على الصائم أن يقضي يوما آخر، ولكن جمهور أهل العلم لا يرون ذلك، ويرون أن الإنسان يستغفر ويتوب إلى الله، وأما أجره فقد يذهب بالغيبة. ومنها مطالعة الأفلام الخليعة التي انتهر بعض الناس صامت بطونهم وما صامت عيونهم، وصامت بطونهم وما صامت آذانهم، وصامت بطونهم وما صامت قلوبهم، وهذا الصوم الناقص ليس مقصودا في الإسلام. ومنها أن بعض الناس يرافق رفقة السوء حتى في رمضان. وهل أفسد شبابنا إلا رفقة السوء وعصابات الانحراف الذين صدوا الناس عن منهج رسول الهدى عليه الصلاة والسلام وعن صراط الله المستقيم؟ وهذا خطر عظيم، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر كل ذي شر. أيها الإخوة، ننبه بعض التنبيهات. منها العشر الأواخر، على الإنسان أن يكثف من عبادته في العشر الأواخر، فيختم القرآن كثيرا ويصلي في الليل كثيرا، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال بعض الشراح لشد مئزره، قالوا شد مئزره، قالوا اعتزل النساء، وقال بعضهم بل شد وشمر للعبادة. وأحيا ليله أي أحياه بالعبادة حتى صلاة الفجر، وأيقظ أهله أي طلب من أهله أن يصلوا معه. فالعشر لها تميز آخر، وحبذا لمن استطاع أن يجعل العشر الأواخر في الحرم الشريف، إذا كان أسكى لقلبه وأخشع ولم يكن عنده ظروف ولا مشقة، ولا يترك من المصالح أعظم مما يذهب إليه. لأن بعض، وهذا تنبيه أيها الأخوة، ترى كثير من الأئمة يسافرون في رمضان ويتركون المساجد خاوية على عروشها، هذا معلوم. يوكل في أول رمضان، والوكيل يوكل، ووكيل الوكيل يوكل، فتضيع، فيصبح يصلي المؤذن ثم تنتقل الصلاة التراويح إلى الفراش، ثم يذهب الأئمة ويغلق المسجد، هذا خطر. تترك وأنت إمام وتذهب إلى الحرم، أي أجر تحصل عليه وقد ضيعت أكبر الفرائض وهي إمامة الناس التي كلفت بها، هذا مشهود عند الناس. وبعض الناس من الدعاة لهم نفع في بلده وفي مدينته، يترك هذا النفع وهذه الدروس ويذهب إلى الحرم، وهذا ترى يكون نفعه لازمة، والنفع المتعدي هو أعظم، النفع المتعدي أعظم، لأنك تدرس وتعلم أعظم من أن تكون عابدا من زويا في طرف الحرم. ولو كانت المسألة بهذا كان الصحابة خرجوا رجعوا من سجستان ورجعوا من بغداد ومن دمشق إلى الحرم، لكن ما فعلوا، لأنه أصلح أن يكونوا هناك. ومنها أن على الإنسان أن يحرص أن يعتمر في رمضان. ففي حديث معقل بنت أم معقل بنت يسار أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزوجها: أحججت أعتمرت في رمضان؟ قال لا. أو لماذا ما حججت معي؟ قال: يا رسول الله شغلني شغل، أو كما قال. قال: فأعتمر في رمضان، فإن عمرة في رمضان كحجة معي. وفي لفظ آخر في حديث آخر أنه للمرأة، قال صلى الله عليه وسلم: فعمرة في رمضان كحجة معه عليه الصلاة والسلام. ثابت هذا في الصحيح. فعلى المسلم أن يحرص أن يعتمر في رمضان، عسى الله أن يتقبل منا ومنه. ومن التنبيهات أن على الناس أن يغتنموا تفطير الصائمين والمحتاجين. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجره شيئا. إذا فطرت صائما كتب الله لك أجر الصائم دون أن ينقص من أجرك شيئا. ابن هبيرة هذا الإمام العظيم الوزير ابن هبيرة الحنبلي يقول كان يفطر كل ليلة 10,000، لكن وزير عنده ميزانية ضخمة يستطيع. وهذا قبل الله دعاء يقول الحج مرة فقحط الناس فقال اللهم اسقنا، فنزل الغيث حتى يقول شرب الناس الثلج فبكى وقال يا ليتني سألت الله المغفرة. هذا الوزير ابن هبيرة أمره عجيب صاحب الإفصاح، كان يفطر في كل ليلة 10,000، وهذا من ماله الخاص، وإلا لو كان من المال العام ما كتب الله له أجرا. هذا أمر معلوم لا بد أن ينبه إليه. فوصية أن الإنسان يحرص أن يفطر فقيرا أو مسكينا أو محتاجا أو اثنين أو ثلاثة، قد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فكل إنسان على مقداره وكل إنسان بما تجوز به نفسه. وحبذا أن يحضر شيئا من التمر وشيئا من الماء واللبن إلى المسجد، لأنه قد يجد فقيرا أو محتاجا أو منقطعا في المسجد ويسأل عن الفقراء، على الله عز وجل أن يكرمه يوم العرض الأكبر. هذا مما أريد أن أقوله في هذه العجالة من الوقت، مع العلم أن المسألة مسألة عمل والكلام كثر، وعندنا نحن المسلمين ترف في الحديث، ولكن على الذكر أن تنفع وعلى الكلام أن يجد قبولا. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. ونبه في آخر هذه المحاضرة الأمهات والأخوات المسلمات أن نتقين الله سبحانه وتعالى، وأن يحرصنا في هذا الشهر القادم الفضيل على استغنامه واستغلاله واغتنامه فيما يقربهم من الواحد الأحد بالصلاة والذكر والدعاء والحجاب. ووصيهن وحذرهن من عدم نزول الأسواق في كل وقت وخاصة في رمضان، فإنه يوجد كثير من النساء حتى في رمضان بعد التراويح وفي أثناء التراويح ينزلن إلى الأسواق فيجبن الأسواق، وهذا دليل على قلة الفقه وقلة الورع والتقوى وما في الأسواق خير. وإنها تجر ويلات على الأمة وسيئات على الأفراد والشعوب من الخلطة والأمور التي تسبب والعياذ بالله في غضب الله تبارك وتعالى. ووصي الأمهات أيضا بتربية أبنائهن خاصة في رمضان على الصيام إذا أوشكوا البلوغ، وإذا وصلوا إلى العاشرة أن يعودوهم على الصيام كما كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعودون أبنائهم على ذلك، وأن تكون الأمة حصيفة في بيتها وأن تقوم على شؤون بيتها في رمضان أمرا ونهيا، وتستفيد من هذه الدروس والعبر، وأن لا تشغلها الشواغل عن أن تقدم حسنات لنفسها من قراءة وتلاوة وذكر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية والرشد والسداد، كما أشكر الله عز وجل على أن جمعني بكم في هذا المقام، ونسأل الله أن يبلغنا رمضانات عديدة، وأن يحيينا في الخيرات أياما مديدة، وأن يجعلنا ممن انسلخ عنه الشهر وقد رضي عنه ربه، ونسأله أن يعيدنا معكم رمضان آخر، فإن عز ففي مقعد صدق عند ملك مقتدر، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولعل الأسئلة أو بعض الأسئلة ونجتزي بها إلى الإقامة تدور في سلك هذه المحاضرة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حفظكم الله وعافكم وسددكم وجعل ما سلمتم به الأسماع في ميزان حسناتكم يوم القيامة، كما نسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. في الحقيقة أيها الأحبة، وردت أسئلة كثيرة جدا يعني من الأخوة، بعضها تتعلق بالموضوع وبعضها خارج الموضوع، وبعضها كتب بخط أظنه أردو لم نستطع قراءته، فنرجو المعذرة من الأخوة. هناك يعني أسئلة كثيرة تدور حول طلب واحد، وأظن السؤال كما يقال سبيشل للشيخ عائض، فلا ندري هل يلقي إجابة عليكم أم لا. هذا السؤال أرقها عن عاطفة الصحراء، يقول أرقها علينا وأنا أتركها لخلل فني. فضيلة الشيخ، الشيخ الخير، فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن رمضان شهر الجهاد، ولنا إخوان يجاهدون في سبيل الله في أفغانستان وغيرها، فما هو واجبنا تجاه هؤلاء المجاهدين في سبيل الله في هذا الشهر المبارك؟ هؤلاء المجاهدون اجتمع عليهم في رمضان جهادين، جهاد الأنفس وجهاد الأعداء الكفار، جهاد بالسلاح وجهاد الجوع والظمأ والمشقة. ونحن والحمد لله في أمن واستقرار، أزال الله عدونا، وأنا أحمد ربنا سبحانه وتعالى على أن أسبل علينا ثوب الأمن، وعلى أن حمانا من العدو الظالم المعتدي الذي أراد أن يجتاحنا. فلولا نصر الله والله ما انتصرنا، ولولا أن الله كتب أن ننتصر ما سحق هذا العدو. وكما قلت البارحة، ما أشهاها وما أحسنها أن يعفر وجه البعث بالتراب. يقول أبو تمام: ما ربع مية محفوفا يطوف به غيلان أبهى لها من خدها التيبي، لما رأت أختها بالأمس قد خربت كان الخراب لها أعدى من الجرب، رمى بك الله جنبيها فحطمها ولو رمى بك غير الله لم يصبي. من الذي أفاق الله؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولولا أن الله كتب لنا النصر كنا اجتحنا وكنا صمنا رمضان في بلاد أخرى، لكن لله الحمد على أن حمانا ورعانا ووقانا وكفانا. فنسأله أن يزيدنا أمنا وإيمانا واستقرارا. ولكن إخواننا في أفغانستان يحتاجون إلى مدد، فقراء يحتاجون إلى من يطعمهم ويحتاجون إلى من يعطيهم ويكسوهم. وأنتم عودتمونا وعودتم العالم أنكم أنتم الذين يبذلون الأرواح، ليس الدراهم والدنانير. أبناؤكم هم الذين سحقوا تحت الدبابات في أفغانستان وقصفوا بالقنابل هناك في الجبال. فليس بعزيز عليكم أن تنفقوا أموالكم في سبيل الله خاصة في رمضان. نحب أن ننبه الأخوة إلى أنه يوجد أخوة على الأبواب يجمعون التبرعات المجاهدين الأفغان. أيضا نتوقف لأداء الأذان، وبعد الأذان سوف نكمل الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. هناك محاضرات، الأولى لفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني في جامع الدياب في حي السلي، وعنوانها ثمرات النصر. وهناك أيضا محاضرة لفضيلة الشيخ سلمان العودة في جامع الملك خالد بأم الحمام بعنوان القول على الله بغير علم. وهناك أيضا محاضرة لفضيلة شيخنا الشيخ عائض وهي بعنوان آفاق لا إله إلا الله، وذلك يوم الخميس بعد صلاة المغرب في جامع ابن ماجد بظهرة البديع خلف مركز اليمامة. أيضا هنا لقاء مفتوح مع فضيلة والدنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في يوم الاثنين 2/9 بعد صلاة التراويح مباشرة في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. نأتي إلى دور الأسئلة. نريد من فضيلة الشيخ همسة حب ولفتة محب للأمة بعد انجلاء الغمة، وخصوصا الإخوان من الضيوف علينا أعني الكويتيين، فتفضلوا جزاكم الله خيرا. أولا، تكرار الكلام يكلف على النفس. وقبل ليلتين كان هناك محاضرة في جامع التركي بعنوان واجب الأمة بعد زوال الغمة، فلا أريد أن أكرر الكلام الذي قيل، ولكن أختلسها فرصة وأغتنمها مناسبة. فأحمد الله عز وجل على أن رد هذا الشعب إلى أرضه، وأهني هؤلاء الإخوة والجيران والأشقاء على أن عادوا، ولكن مع التهنية أوصيهم ونفسي بتقوى الله، وأن يحمدوا المنعم سبحانه، وأن يسجدوا له سجود الشكر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا انتصر سجد لله سجود الشكر، كان صلى الله عليه وسلم إذا انتصر سجد لله سجود الشكر. ثم إني أمرهم أن يقيموا أوامر الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي مجتمعاتهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذا ما أريد أن أقول له. بقي مسألة كيف نعبر عن النصر. غدا إن شاء الله في محاضرة مسجد الضياف في حي السلي سوف يكون هناك لفتات عن التعبير عن النصر، كيف نعبر عن النصر. هل نعبر عن النصر بالحفلات، بالاختلاط، بالسهرات الحمراء، بالغناء بتعدي حدود الله، لا، التعبير عن النصر بالخضوع لله والشكر له سبحانه وتعالى وتحكيم شرعه والانضواء تحت مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتشرف بحمل وثيقة إياك نعبد وإياك نستعين. وأقول للإخوة الكويتيين، تأملوا وتفكروا في حالتين، تلك الليلة التي شردتم فيها من دياركم وأخرجتم من أهلكم وذويكم من الهلع والخوف والمشقة والغربة والأسى واللوعة، وهذه الليلة التي تعودون فاتحين منتصرين راجعين إلى أماكنكم، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى، فهو الذي ردكم وهو الناصر وحده، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عائض، من صميم قلوبنا نقول إنا نحبك في الله. سؤال يا شيخ، أنا شاب أبلغ من العمر 16 سنة، قد هداني الله عز وجل منذ أشهر قلائل، ولي إخوة كثير ما زالوا على ضلالهم ويعيشون المنكرات ما الله به عليم، وكان لي إخوة في الله عز وجل يناصحونني ويوجهونني ويحثوني على كل خير، ولكن قلت في نفسي أترك إخوتي في الله لكي أتفرغ لإخوتي من أبي، فتركت إخوتي في الله، وأنا اليوم في حيرة من أمري وأخشى على نفسي من الانتكاسة بعد الهداية، فما نصيحتك لي مع بداية هذا الشهر الكريم؟ أولا، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وهذا الأخ المقبل على الله عز وجل، أسأل الله أن يثبته ويثبت كل مسلم وأن يزيده بصيرة وتوفيقا. في الحقيقة أن هذا السن 16 وما يقاربها سن خطير، فهو يقف الإنسان فيه بين المفترق والطرق، مع نقص نسبي في العقل ومع كثرة عواطف واندفاع ومع قلة علم ومع شهوة عارمة، ويسميه بعض الناس من القدامى سن الجنون، ويورد ولكنه من كلام عمر: الشباب شعبة من الجنون وليس حديثا. وهذا أمر معهود عند كثير من الناس والأمم، أن سن الشباب هو سن الغلطات والعواطف، إن لم يعصم سبحانه وتعالى ويوفق. وتجد الإنسان اليوم يلوم نفسه على فعل فعله بالأمس أو في الصغر، ويرى أنه ارتكب حموقات وغلطات وأخطاء. فأنا أقول لك، عليك بأمور، منها أن تنضوي بعد التجاءك بالله عز وجل إلى شيخ عالم فقيه ورع أو طالب علم تثق فيه، فيكون لك بينك وبينه مدرسة وصلة ونسبة، دائما تستفتيه وتشاور وتجلس معه، ثم يكون لك رفقة صالحين من عباد الله الأتقياء البررة. الأمر الثاني، أرى أن تطلب العلم، فإنه سن يطلب فيه العلم، والذهن متفتح ومتفتح وقابل، فأرى أن تستعد لحفظ النصوص وما يسر الله من كتابه ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتدعو الله دائما: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. الأمر الثالث، طاعة الوالدين والأمر بالمعروف للوالدين والنهي عن المنكر بالتي أحسن والقيام على البيت. وأرى أيها الأخوة، هي ملاحظة، أن بعض الشباب إذا اهتدى ترك والديه وبيته واشتغل بالدعوة وخرج من البيت في المخيمات وفي اللقاءات والسمريات والسهرات، مع العلم أنه أحيانا ما يكون في دعوة، لكن باسم الدعوة، وإذا أمره أبوه قال أنا في الدعوة، وإذا نهته أمه قال أنا في المحاضرة، أنا مع الشباب، أنا في المخيم. وهذا خطأ كبير، حتى تجد بعض الآباء يصد ابنه عن الاستقامة بسبب هذه الأفعال. إذا كان يقول: إذا كان الاتجاه والالتزام والاستقامة يسبب لي ابنا عاقا لا يقوم معي ولا يقضي أغراضي ولا يلبي طلبي، فلا أريد هذا الابن. وهذا ترى مسلك خطير، حتى تجد الأبناء الذين يفعلون أولئك ما يتقبل منهم أهلهم في بيتهم، لأن أهله يرون أنه عاصي، أنه لا يقوم معهم ولا يحضر عزائمهم ولا ولائمهم ولا يقضي أغراضهم ولا يصل مريضهم المستشفى، فيأتي ينصحهم: اتركوا هذا وافعلوا هذا، فلا يتقبلون. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. فوصيتي للشاب أن لا يكون سلبيا في بيته حتى في حيه، أن يقدم خدمات للناس حتى يستولي على قلوبهم ويقبلون كلامه ويعيشون واقعه، وإذا اغترب عنهم تحروه واشتاقوا له، هذا هو الدعية الحق. أما الكلام وحده ما يكفي. يقول أبو العتاهية: العنز لا تشبع إلا بالعلس، لا تشبع العنز بقول ذي لطف، اضحك أو لا تضحك. هذا فيه حكمة جليلة، يقول: العنز لا تشبع إلا بالعلف، لا تشبع العنز بقول ذي لطف، يقول الناس ما يشبعون بالكلام، المحاضرات ما تشبع أحد. الرسول صلى الله عليه وسلم لو بقي فقط مغلق عليه يتكلم من على المنبر بكلمات افعلوا واتركوا ما قبلت له العرب، لكن يعطي ثوبا للفقير، يعطي 100 ناقة لصناديد الناس، يعطي دموعه، يسلم خدماته، يتبسم، يضيف في بيته، يذهب إلى المسكين، يقف مع العجوز، يمسح رأس الطفل، يعطي اليتيم، يحل مشاكل الناس، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يصلح بين المتخاصمين، يصل الرحم، يعفو عن الزلة. فعاش صلى الله عليه وسلم وإذا أفعاله مثل الجبال معروف، زاد معروفك عندي عظما وهو في نفسك مستور حقير، تتحاماه كأن لم تأتي وهو عند الناس مشهور خطير. ويقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. هذه أياديه البيضاء التي طوقت الأعناق عليه الصلاة والسلام. فهي وصية للأخ الشاب ولغيره من الشباب. وبقي سؤال واحد ثم نقوم للصلاة. فضيلة الشيخ إني أحبك في الله. يقول السائل وقعت في ذنب لدافع الشهوة وكلما تبت عدت إليه ثانية حتى ملت نفسي وتعبت كثيرا، وأملي في الله كبير، وبقدوم شهر رمضان شهر التوبة أخشى ألا أدركه، فوجهني جزاك الله عني وعن المسلمين خير الجزاء. أولا أوصيك ونفسي الآن بالتوبة، الآن وأنت جالس أن تعقد العزم على أن تتوب، ولا تنتظر رمضان لأنه قد تؤخذ قبل أن تصلي العشاء، قد تؤخذ نفسك من بين جنبيك قبل أن تصلي العشاء. فالآن أعقد التوبة واجعلني أنا وإياك والحضور نعلن التوبة النصوح على الله أن يتوب علينا جميعا. ثم أما ما ذكرت من الذنب والخطيئة فإن هناك ربا يغفر ويرحم. ورأيت عند ابن حبان حديثا عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله إني أذنب، قال تب إلى الله، قال ثم أذنب، قال تب إلى الله، قال ثم أذنب، قال تب إلى الله، قال إلى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المدحور. وفي بعض الآثار ولو عاد في اليوم 70 مرة، ولو عاد في اليوم الإنسان 70 مرة فأنت ما معك إلا التوبة، كما يقول ابن عباس أصبحوا تائبين وانسوا تائبين. وقال ابن مسعود تحترقون تحترقون ثم يكشف ما بكم، ثم تحترقون تحترقون ثم يكشف ما بكم، فما معي ومعك إلا أن نتوب ونستغفر دائما ونجدد توبتنا واستغفارنا على الله أن يرحمنا سبحانه وتعالى. هذا ما أطالبك به. ثالثا أرى أن تستغل شهر رمضان في تكفير السيئات الماضية، فتحضر صلاة الجماعة وتقرأ القرآن وترافق الصالحين وتبكي على ما فات منك وتتأسف وتندم، فإن الندم توبة. وما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة، فاندم على ما فات. تقطعني على التفريط ذأبا وفي التفريط نفسك قد قطعت، وفي صغري تحدثني المنايا وما خطرت بقلبك إذ كبرت، وتشفق للمصر على الخطايا وترحمه ونفسك لما رحمت، مشيت القهقرة وخبطت عشوة، لعمرك لو وصلت لما رجعت، إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاور فليتك ثم ليتك ما فهمت. فنسأل الله أن يفهمنا وإياكم وأن يتوب علينا وعليكم. كرروا شكري لإمام هذا المسجد ولكم، والشكر أولا وآخرا وظاهرا وباطنا لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.